نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والإيمان بالصراط على جهنم، يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله، ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانهم. الفقرة 20: والإيمان بالأنبياء والملائكة، فقرة 21: والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، والجنة والنار مخلوقتان. الجنة حق والإيمان. والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، والجنة والنار مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت الأرض، تحت الأرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان. قد علم الله عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا، هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبدا أبد الآبدين في دهر الداهرين. وآدم كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله. الفقرة 22: والإيمان بالمسيح الدجال. الفقرة 23: وبنزول عيسى بن مريم ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم، ويموت ويدفنه المسلمون. الفقرة 24: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول ونية، وعمل وقول ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بالصراط على جهنم، أي يضرب على متن جهنم، وهو الجسر الذي يمر عليه العباد بحسب أعمالهم، ويعطون أنوارا بحسب إيمانهم وأعمالهم في الحياة الدنيا. يأخذ الصراط من شاء الله، أي يؤخذ على الصراط، هنا على الصراط كلاليب كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، تأخذ الناس، ومنهم من يخدش وينجو، ومنهم من ينطلق فيها كالبرق، ومنهم كأجاود الخيل، ومنهم إلى أن يكون منهم من يزحف زحفا وينجو. قال: ويسقط في جهنم من شاء الله، أي من كتب الله له دخول النار، سواء من الكفار الأصلين أو من عصاة الموحدين الذين كتب الله تعالى عليهم دخول النار بما استوجبوه من معاص وتضيع لأمر الله جل وعلا، ومآلهم إلى الجنة كما تقدم معنا في الفقرة التي قبلها. قال: ولهم أنوار على قدر إيمانهم، أي بحسب إيمان العبد يكون نوره على هذا الصراط وانطلاقه على هذا الصراط. هذا من عقد أهل السنة والجماعة، خلافا لأهل الأهواء الذين أنكروا هذا. فمن أهل الأهواء من أنكر وجود الصراط، نسأل الله العافية والسلام، لأن الأمور عندهم كما تقدم مقاس بالعقل. قال: والإيمان بالأنبياء والملائكة. الإيمان بالأنبياء والملائكة إيمان مجمل ومفصل. مفصل حيث فصل الله تعالى من ذكر أسماء ومن ذكر أعمال لهم وأقوال وكتب، كل هذا متعلق بالإيمان بالأنبياء. والملائكة كذلك، من سماهم الله جل وعلا ومن سمى أعمالهم، فنؤمن بالإيمان المجمل على ما جاء مجمل، ونؤمن بالإيمان المفصل على ما جاء تفصيل. وهذا يعني أنه لا بد أن يتعلم الإنسان هذا العلم. فالإيمان من مراتب، فالإيمان بالملائكة من مراتب الإيمان التي سأل عنها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة الصحيح، حديث ابن عمر رواه عن أبي عمر في صحيح الإمام مسلم، عن جبريل المشهور. وهناك طوائف من أصحاب الأهواء قالوا بأن النبوة مكتسبة، يعني يستطيع الإنسان يكتسب خصال معينة فيصبح نبيا، نسأل العافية والسلامة. وهناك من رمى هناك من هم من أفضل من الأنبياء كما يرونه بعض أصحاب الشطحات والأهواء والشركيات والكفريات من الصوفية وامثال هؤلاء. وهناك من الفلاسفة من أنكر وجود الملائكة وقال إنما هي أرواح ونحو ذلك وأنفس زاكية إلى غير ذلك من المعاني، كما ذكره ابن سينا القرمطي نسأل الله العافية والسلام، وقد بيّن حقيقة أمره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتبه، ونظم عنه أبيات في كتابه أو في نونيته رحمه الله تعالى، والناس يعتدون به ويعتبرون من أطباء المسلمين ومفكرين ويضربون به المثل المسلمين، وهو كان على هذه السبيل من الفلسفة نسأل الله العافية والسلام. إذن هذه الفقرة أيضا يرد فيها على من جعل النبوة مكتسبة وجعل الملائكة لا حقيقة لهم، وكل هذه زندقة وضلالات نسأل الله العافية والسلام. وكل سبب وكل هذا سبب لأنهم لم يأخذوا بظاهر القرآن والسنة، وأنهم إنما إذا ذكر شيئا فإنهم يريدون الظاهر منه وهو الحقيقة وهو الحقيقة. قال والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، أي مخلوقتان موجودتان، وفسر قالوا أنهما مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش كما جاء في الحديث إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى، هذا الحديث لا في سياقه على أن السماء السابعة هي سقف، قال إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس إنه وسط الجنة وأعلى جنة وسقفها عرش الرحمن. قال والنار تحت الأرض السابعة السفلى، لم يأتي في هذا حديث صريح صحيح في هذا الباب، لكن جاء عن ابن مسعود سند جيد أنه كان يقول أن النار في الأرض السابعة في الأرض السابعة، ولا أعلم مخالف له من الصحابة، وجدت أن السلف يذكرون هذا وبعض السلف حقيقة يكون مدققين، بعض السلف ذكر هذا وقرره بأن النار في الأرض السابعة، وعلى هذا فأن أشد ما نجي من الحر كما قال عليه الصلاة والسلام من فيح جهنم، ويتصدر على هذا الأساس من باطن الأرض، فبعض الناس يظن أن حرارة الأرض والجو الحارش الذي يمر بالناس هذا من جراء الشمس، بل هو من جراء حرارة الأرض المنبعثة من داخلها، ولهذا حين تكون السماء مليئة بالغيوم قد حجبت أشعة الشمس ومع ذلك الحر شديد لأنه منبعث من باطن الأرض، نسأل الله العافية والسلام ونعوذ بالله من النار، إن الله على كل شيء قدير. قال وهما مخلوقتان قد علم الله تعالى عدد أهلها، أي مخلوقتان الآن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم النار مخلوقة، وحدث بها أصحابه وبين أنه أراد أن يتناول منها عذقا فلو تناوله لأكلوا منه إلى أن تذهب الدنيا أو تفنى الدنيا، ورأى النار فلم يرى منظرا أشد منها، فإذا هذه حقائق لا بد من الإيمان بها أن الجنة مخلوقة وأن النار كذلك مخلوقة الآن، خلافا للمعتزلة وأصحاب الكلام والأهواء العقلانية الذين قالوا ما فائدة وجودها الآن، أهلها لم يأتوا إليها، والنار لماذا توجد، والله جل وعلا أرحم الراحمين، فلا ينبغي أن يكون هناك نار مخلوقة إلى غير ذلك، صلى الله عليه وسلم التكلفات العقلانية الضالة صلى الله عليه وسلم، وكانهم أعلم وأحكم من رب العزة والجل وأعلم بدين الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه عقيدة السنة والجماعة في الجنة والنار وأنهما مخلوقتان حقيقة موجودتان. قال قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها، وجاء في أحاديث أن الأمر محصى مفروغ منه، قال هذه إلى النار ولا أبالي وهذه الجنة ولا أبالي. قال ومن يدخلها لا تفنيان أبدا، بقاؤهما بقاء الله أبدا العبيد ودهر الدين، إذا خلق الإنسان للبقاء لا للفناء، الله تعالى وعد عباده أنهم سيصيرون للحياة الحقيقية الحياة الكاملة التامة، من دخل النار وكان من أهلها الذين حبسهم القرآن وهم الكفار والمشركون والمنافقون النفاق الأكبر، فهؤلاء سيبقون فيها بقاء أبديا لا يفنى ولا يبيد مطلقا أبدا الآبدين ودهر الداهرين، خلافا لمن قال بأن البقاء أحقاب حق تلو حق ثم تفنى النار، هذا قول المعتزلة، هذا قول المعتزلة، فهذا القول خطأ وضلال، وأما قول جل وعلا لابثين فيها أحقابا أي يتجدد عليهم العذاب أحقاب أحقابا بلا نهاية، كلما انتهى قيل الحقم بين 60 إلى 100 وقيل 80 وقيل غير ذلك، كلما فني حقب أجدد الله تعالى عليهم حقبا آخر، قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غير ليذوقوا العذاب إلى متى؟ أبد العابدين ودهر الدهين، صلى الله عليه وسلم. خلود فلا موت، ولأهل الجنة خلود فلا موت، يذبح الموت على هيئة كمش أملح بين الجنة والنار، تعرفون هذا؟ ينادى أهل الجنة ولدى أهل النار فينطلقون عن هذا الموت، فيذبح بين الجنة والنار، يقال لأهل الجنة خلود فلا موت ولأهل النار خلود فلا موت. وأما الاستثناء الوارد في سورة هود إلا ما شاء الله، أي إن هذا البقاء بمشيئة الله جل وعلا، الله جل وعلا لو شاء أن يفنيها كذا، لكن قضى بأنها لا تفنى ولا تبدو أنهم باقون فيها، وكذلك النار وعفوا وكذلك الجنة، إذا الله جل وعلا استثنى فيها في الجنة قال إلا ما شاء الله، لكن ماذا اختار لها؟ عطاء غير مجذوف، إذا شاء الله أفناها وأفنى أهلها، يفعل ما شاء حكم الله يفعل ما يفعل وهم يسألون، لكنه قضى جل وعلا أنهم باقون فيها أبدا مع بقاء الله جل الله في علا سبحانه وتعالى، نسأل الله من فضله راضي. فقال قال عطاء غير مجذوذ أي غير منقوص ولا مقطوع، فقال غير ممنون أي غير منقطع عنهم. إذا نادى عقيدة السنة والجماعة في النار بأنها باقية وأنها لا تفنى، وكذلك الجنة باقية وأنها لا تفنى ولا تبيد. أما عصاة الموحدين فإنهم يدخلون النار، أو بعض عصاة الموحدين يدخلون النار ثم يصلون إلى الجنة، فإذا صار الجنة لا يخرجون منها أبدا. قال وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل، يشير إلى أن هناك من نازع في هذا، وقد ذكر الخلاف غير واحد من أهل العلم في ذلك، والحقيقة هذا الخلاف يحتاج إلى تحرير، لأن الذي عليه جمهور السلف رحمهم الله تعالى أن الجنة التي يخرج منها آدم عليه الصلاة والسلام هي الجنة التي سيصير الناس إليها يوم القيامة، وهنا تظهر فائدة يا أخواني إيشاء الأخذ بظاهر الأدلة، وهذا مثال واضح وصريح. إذا ذكر تعالى الجنة فالمقصود بها إيش؟ جنة الخلد، الجنة التي بالألف واللام العهد الذهني الذي ذكره الله جل وعلا للمؤمنين في كتابه تبارك وتعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما أن تصرفه عن الظاهر فتقول هو كان في بستان من البساتين، أو كان في جنة غير جنة الخل، خلق الله جنة يعني بهذا الاعتبار أن الله تعالى خلق جنة غير جنة الخل، طيب هل هذا موافق للسياقات الواردة في هذا الباب بظاهرها أم مخالفة؟ مخالفة. فأنت عندما تقرأ في أي موطن من كتاب الله عز وجل اسم الجنة، ما الذي يتبادل لذهنك؟ جنة الخلد. في الأحاديث إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الجنة المقصود جنة الخلد. المعتزلة تكلفوا ومن تأثر بهم ونقل في كتب التفسير هذا، قالوا كيف تكون هي الجنة ويدخلها إبليس وقد طرد منها، ثم يركبون على هذه القضية أخرى قضية الحية، من الحديث الحية لا يصح أصلا ولا يثبت، قالوا كيف دخل الجنة غير من عقلانيات التي يذكرونها، ونحن نقول إن دخل فبأمر الله وإن لم يدخل فبأمر الله جل وعلا، والجنة المذكورة هي جنة الله، جنة الخلد التي خلقها سبحانه جل الله في علا، والله تعالى أخبر بأنه أي الشيطان الرجيم يوسوس فلا يلزم الدخول، يستطيع أن يوسوس من على بعد، أليس كذلك؟ يوسوس ويخلص، فوسوس كونه وسوس لا يلزم منه أنه دخل، لا يلزم منه أنه دخل. وقد يرد عليه يقال بأن الجنة التي حرمت عليه هي جنة التنعيم، أن يصلون إليها يخلدون فيها، أما قبل ذلك فالحكم فيه لم يذكر. على كل هذا من باب التجوزات حقيقة والعقلانيات، ولا نلتفت إليه ولا نصير إليه، نقول ما ذكر في الكتاب والسنة اسم الجنة مهما ذكر اسم الجنة فهي جنة الخلد التي وعد الله عباده المتقين، نسأل الله من فضله العظيم. فليس في بستان كان فيه، طبعا يحتجون بقوله جل وعلا في سورة القلم أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمونها مصبحين قالوا سماها الجنة، نقول لا ليس كذلك، هذه الآيات في سياق ماذا يا أخوان؟ واقعة عين معلومة لأقوام في الأرض. جيد. ثم إن الله جل وعلا عندما ذكر قصة آدم عليه الصلاة والسلام بما وسوس له الشيطان قال ألا أدلكم هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى. هذا هو التدلي بغرور، دلاهما بغرور وقاسمهما إنه لم يريدون البقاء في هذه الجنة الخلود فيها. إذن أي جنة هذه التي فيها الخلود وكتب الله لها لأهلها الخلود؟ هي جنات النعيم نسأل الله من فضله العظيم. فاختلف السياق تماما، فلا يجوز حمل هذا على هذا. والاحتياج بلغة العرب أنهم يسمون البستان جنة، هذا أيضا لا يسعف، لأن لغة العرب في هذا المقام محكوم عليها وليست حاكمة، إنما نأخذ من لغة العرب ما وافق إيش سياق القرآن وفهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ولا أعلم عن صحابي قط بإسناد صحيح أنه قال الجنة التي كان فيها آدم وأخرج منها أنها هي جنة في الأرض أو بستان أو نحو ذلك، وإلا ما كانت فيها حسرة، لأنه سيتاب وتاب الله سيرجع الجنة الأخرى، إنما تحسر على. ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام في ابن عباس في الصحيحين لما عاتب آدم عليه الصلاة والسلام وقال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث قال فحج آدم موسى قال أخرجتنا من إيش؟ من الجنة. قال أخرجتنا أي جنة؟ بستان البساتين أم جنة ليست هي جنة الخل؟ هذا لا يكعر ولا يحسن عليها، إنما البكاء والحزن على أن يفوت الإنسان أن يدخل جنة النعيم جنة الخلد. هذه كل شواهد صريحة في معتقد أهل السنة والجماعة بأن الجنة هذه هي الجنة الباقية الخالدة التي خلق الله تعالى للبقاء لا للفناء، فمن دخلها كان فيها باقيا لا يفنى. قال والإيمان بالمسيح الدجال. سمي مسيحا قيل لأنه ممسوح العين، وقيل من السياحة لأنه سيجوب الأرض سيدخل الأرض كلها إلا المدينة ومكة، فعلى أنقابها ملائكة يحرسونها لا يستطيع أن يدخلها، لكنه يرجف بها المدينة رجفة فيخرج إليها منافقون صلى الله عليه وسلم. فمكة والمدينة حرام على الدجال أن يطأها أو أن يدخلهما، وسيجوب الأرض يمكث 40 يوم كسنة ويوم كشهر وباقي أيامه، ويوم كجمعة وباقي أيامه كأيامه، 37 يوم كأيامه المعتادة هذه، لكن يوم كسنة تحبس الشمس سنة كاملة طالعة على الناس، ثم تحبس بعد ذلك في اليوم الذي بعده شهرا كاملا طالعة على الناس، ثم تحبس جمعة أسبوعا كاملا تطلع على الناس لا تغيب. وقد سأل الصحابة قالوا كيف عن الصلوات يا رسول الله؟ قال اقتل له قدره. نأخذ من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه سوف تأتي آلات يستطيع الإنسان يقدر بها الأوقات وإن لم تتحرك الشمس، وهي الساعات الموجودة هذه الآن، نحن الآن في أن نستطيع أن نعرف المواقيت بهذه الساعات، أليس كذلك؟ هب أن الشمس بقيت حبسها الله جل وعلا سنة كاملة، نحن نعرف أن الآن الساعة الرابعة كنا نصلي الصبح، سنصلي الصبح الرابعة، الساعة الثانية نصلي الظهر، الساعة كذا، إذن انتهى اليوم، نبدأ في يوم جديد وهكذا، لأن هناك وسائل سوف تكون موجودة يستطيع العباد بها، ولهذا قال اقدر له قدرة، هذا ما بالتكليف أليس كذلك؟ وهل يكلف العبد بما لا يطيق؟ أبدا. هل يكلف العبد بما هو معدوم؟ أبدا. إذن هذا دليل واضح على أن سوف تكون هناك آلات أو وسائل يستطيعون معها أن يقدروا للوقت قدره ويعرفوا أن اليوم قد انتهى فيبدأ في يوم جديد، هكذا على مدار حساب سنة كاملة ثم شهر ثم حساب جمعة ثم باقي أيامه كباقي أيامنا هذه. يفتن الناس وهو أكبر فتنة خلقها الله جل وعلا كما في الحديث الصحيح قال ما بين آدم والدجال خلق أكبر من الدجال، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما بينه وبين آدم خلق أكبر من الدجال، وأكبر فتنة خلقها الله جل وعلا، يأتي معه جنة ونار ومعه خوارق للعادات كثيرة جدا، فمن يعرف ربه سبحانه وتعالى لن يتبعه، ولكن مع ذلك لا نجترئ عليه ولا نأتيه إلا ذلك الشاب الذي كتب الله له هذه المنزلة فيأتي ليكون شاهدا على كذب الدجال ورحمة من الله عز وجل، فيقتله ثم يحيي ثم يقول ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، علامتك في وجهك مكتوب في جبينك كافر، وأنت الآن تدعي أنك إله وأنا المخلوق أكمل منك، عندي عينان وأنت عندك عين واحدة أو عين سليمة وعين عورة أو عين واحدة في وجهك والبأس الأخرى ممسوحة لا يوجد لها إلا أثر المسح. فإذا كنت إلها بحق فأصلح عينك، إذا عجزت أن تصلح عينك فهذا دليل على أنك مربوب ولست برب مخلوق ولست بخالق. ومثل هذا احتج به إبراهيم عليه الصلاة والسلام على قومه، لا أحب الآفل، إذا كان يأفل فهناك مؤفل له، فما يأفل فهناك من هو أقدر عليه يؤفله، فقال لا أحب إلى أن شهد بشهادة التوحيد وتبرأ من الشرك وأهله. فيفتن العباد به فتنة عظيمة، وهناك أقوام الآن مهيئون لتأليه الدجال وقبوله. فكل الذين يؤلهون البشر الآن ويعتقدون في المخلوق ما لا اعتقاد إلا في الخالق عز وجل، هؤلاء مهيئون، منهم الصوفية الشركية مهيئة لمثل هذا، منهم الفلاسفة الدهرية مهيئون لمثل هذا، منهم الرافضة مهيئون تماما لمثل بكل طوائفهم، سواء الإسماعيلية أو الرافضة الاثنى عشرية أو الدروزة والعلويين، كل هؤلاء مهيئون لأنهم يرون تأليه المخلوق. بل عندهم في طوائف من الدروز العلم فهؤلاء يؤلهون الحاكم يرونه إلها، وتعرفون غلاة الرافضة يؤلهون علي رضي الله عنه وأرضى، فهؤلاء إذن إيش مهيئون. فكيف بعباد أخذوا هذا عن قصص وحكاوى وأباطيل وترهات فصدقوها وجعلوها دينا، فكيف إذا رأوا بين أيديهم من يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت ويأتي على الأرض البور البلقع فيأمرها فتخرج كنوزها وتتبعك يا عاسيب النحل، كيف بمثل هذا؟ هل يشكون في أنه هو الله؟ سيتبعونه بشرة الأسرة العافية والسلامة، وتركتهم من الدين ضائعة والعياذ بالله. هم في الأصل أمثال هؤلاء تجدهم جهمية ومعطلة ومعتزلة وأمثال هؤلاء، فهم أيضا لا يعرفون ربهم تبارك على الأسرة العافية والسلامة كما لن يعرفوه يوم القيامة. والآن انظر تعنت هؤلاء تجري عليهم البلايا، وقعت الحروب ونزلت في ساحتهم وسلب أشياخهم وهدت قبابهم وجرى عليهم من الأفاعيل شيء الكثير، ومع هذا علمهم عليه إلا من رحم ربي وقليل ما هم. يقول لك يبدأ يعتذر الشيخ عمل كذا والشيخ قصد كذا وهذا أيضا من فعل الشيخ، ينسى هذا كله لهؤلاء المخلوقين. فكيف إذا رأى هذا المخلوق بين يديه يدعي الألوهية ويفعل هذه الأفاعيل بين يديه التي كان يقرأها في القصص فقط صلى الله عليه وسلم. فالإنسان عليه أن يعد لمثل هذه الفتن ها عدة عتيدة، وهي إيش؟ الإيمان، الإيمان القول والعمل، إيمان العمل الصالح هذا الذي ينجي العبد عند الله جل وعلا بعد رحمة الله سبحانه وتعالى. وسمي بالدجال لأنه كاذب من أكذب الناس على الله جل وعلا، افترى الله كذب أنه يدعي إيش؟ الألوهية، يقول أنا الله أنا ربكم، نسأل العافية والسلامة. قال والإيمان بنزول عيسى بن مريم، ترتيب لطيف المؤلف، لأن عيسى سيقتل إيش؟ الدجال، ولأن إذا اشتدت الكرب والفتنة على الناس من رحمة الله تعالى أنه لا يدين كربة على عباده، فإنما العسر يسرى، إنما العسر يسرى، فبمجرد أن يشتد الأمر على المؤمنين يخرج إيش عيسى بن مريم، ينزل من السماء عليه الصلاة والسلام فيقتل إيش المسيح ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام، لا يقبل إلا الإسلام، ويكون حجة على أهل الكتاب هم الذين انكروا فيه واختلفوا، فها هو بين أيديكم الآن، فما هناك إلا الإسلام، وتوضع الجزية. لماذا الجزية كانت في الشريعة ليس كذلك؟ تنسق بنزول من؟ بنزول عيسى. من الناسخ لها؟ عيسى أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فهي من شريعته أن هذا الحكم باق إلى نزول عيسى، فإذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام وجب كسر الخنزير، كسر الصليب وقتل الخنزير وإيش وعدم قبول الجزية، فلا يقبل إلا الإسلام عليه الصلاة والسلام. قال فينزل فيقتل الدجال، نعم يدركه عند باب لد، فيريد أن يتملص منه ويذوب كما يذوب الملح، فيدركه فيطعنه برمحه أو بحربته فيريهم أثر الدم أنه قتله، ويرتاح العباد من أكبر فتنة خلقها الله جل وعلا. قال ويتزوج، هذا لا أجد له حديثا صريحا في الباب في ذلك، لكن لعله أراد أن يهدم بذلك عقيدة النصارى. الآن كبارات النصارى رهبان أحبار النصارى رهبان النصارى هؤلاء الأحبار والرهبان لا يتزوجون يدعون إيش أنهم إيش يعني كما يقال إيش ملائكيون أو إلهيون حقيقة فلا يتزوجون مطلقا لكنهم يقعون في الواحش والعياذ بالله وكم قبضت لهم قضايا الآن في بلادهم حتى يقعون في عمل قوم لوط صلى الله عليه وسلم فيدعون وكذلك المرأة منهم إذا ترهبت إذا صارت راهبة تمنع من الزواج والعجيب من خبثهم أنه يمنعون من تعدد الزوجات يمنعون الناس كذلك من تعدد الزوجات ويسمحون بماذا باتخاذ الأخدان صلى الله عليه وسلم الذكر والأنثى فهذا صاحبها وهذا صاحبها وهذه صاحبته وهذه صاحبته صلى الله عليه وسلم فقوله يتزوج هادم لهذه العقيدة التي خدع بها رهبان النصارى أتباعهم أن من صار راهبا فعليه أن يترهب كما ينقطع عن إيش عن الزواج وعيسى عليه الصلاة والسلام سينزل على شريعة محمد عليه الصلاة والسلام وقد قال للنفر الذين أتوا بيته وقال أحدهم أتزوج فأما أنا فلا أتزوج النساء قال عليه الصلاة والسلام وإن أتزوج وأتزوج النساء في نهاية الحديث ماذا قال فمن رغب عن سنتي فليس مني فعيسى إذن سينزل يحكم بشريعة من بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام حذو القذة بالقذة ولهذا قال بعدها قال ويصلي خلف القائم الرجح أنه المقصود به المهدي وهو العائد الذي سيعود بالبيت في آخر الزمان فيصلي عيسى عليه الصلاة والسلام صلاة خلف القائم تكريمة من الله جل وعلا هذه الأمة أئمتها بعضهم من بعض هل يستمر هذا لم يذكر لكن الظاهر أنه سيتقدم بعد ذلك هو لي إمامة الناس لكن سيصلي صلاة خلف القائم ليبين أنه تبع في هذه الأمة تبع لمحمد عليه الصلاة والسلام سيصلي بصلاة محمد عليه الصلاة والسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد وشرائعنا شتى الشرائع تختلف لكن عيسى عليه الصلاة والسلام في نزوله في أمة محمد عليه الصلاة والسلام سيكون إيش مع على شريعة محمد عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت خاتمة ولا نبي بعده عليه الصلاة والسلام فكل من يأتي هو ملزم بشريعة من؟ محمد عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الضعيف في قصة عمر لما ذهب يسأل أهل الكتاب عن بعض ما عنده من الحدارف النبي صلى الله عليه وسلم قال متهوكون فيها ومتهوكون فيها يا عمر والذي نفسي بيده لو أن موسى ابن عمران بين ظهرانيكم ما وسع إلا أن يتبعني وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكنه حقيقة لو بعث كل الرسل الآن في أمة محمد عليه الصلاة والسلام لكانوا كلهم تبع لشريعة من؟ محمد صلى الله عليه وسلم فشريعته خاتمة ناسخة وكتابه مهيمن على الكتب السابقة فهذه الحقيقة لابد أن تكون معلومة لدى الجميع ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما من أحد ولا يهودي ولا نصراني يسوع الذي أرسلت به ثم لا يؤمن به إلا كان من أهل النار اليهود والنصارى كل لابد أن يتركوا ما عندهم إلى شريعة محمد عليه الصلاة والسلام قالوا يصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم لأن المهدي من نسل محمد عليه الصلاة والسلام قال ويموت ويدفنه المسلمون وقد اختلف في مدة بقائه وأكثر ما حفظ في ذلك أنه يمكث 40 سنة يمكث 40 سنة عليه الصلاة والسلام وهنا مسألة عيسى عليه الصلاة والسلام رأى النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الإسراء والمعراج أليس كذلك؟ طيب هل يكون من رأى عيسى عليه الصلاة والسلام من التابعين عيسى بهذا الاعتبار من الصحابة ما هو تعريف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة مؤمن ومات على ذلك أليس كذلك وعيسى لقي النبي عليه الصلاة والسلام فهو نبي وصحابي أي من سيتبع شريعة محمد عليه الصلاة والسلام طيب الذين سيكونون في زمان عيسى ويرون عيسى يكونون من التابعين لأن ما هو تعريف التابعي والذي رايش الصحابي فالذين سيعاصرون عيسى سيرون من صاحب النبي عليه الصلاة والسلام أو من رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذه مسألة يعني افتراضية علمية لأن يمكن أن يرد على هذا بقول إيش أن مقصود الصحابي من لقيه في الدنيا في أحوال الدنيا وأحكامها. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فقد لقيه أين؟ في السماء، لم يلقاه في الحياة أو في هذه الدنيا في الأرض. طيب، قال والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، قوله ويدفنه المسلمون، هدم لعقيدة يا أخوان النصارى بأن عيسى إله أو أنه ثالث ثلاثة، فيموت كما يموت الناس ويدفن، يدفنه المسلمون، وهذا هدم تام لعقيدة النصارى. قال والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. التحرير بديع جدا، لماذا؟ لأن هناك من يقول بأنه ينقص لكن لا يذهب بالكلية، فيقول ينقص كماله الواجب وينقص كماله المستحب، أما أصله فلا يذهب. وهذه عقيدة أهل الإرجاء والعياذ بالله. ماذا يقولون؟ لا يضر مع الإيمان ذنب، وحتى إن لم يتلفظ بهذا صراحة إلا أن هذا لازم قوله، إلا أنك إذا سألته إذا فعل كذا يقول لا إله إلا الله، يقول نعم لا يضر كذا لا يضر. هذه أعمال، الأعمال لا تخرج من مسمى الإيمان. لماذا؟ لأن الأعمال عندهم أصلا ليست من مسمى الإيمان. نقول ترك البر، ترك الإحسان، ركب النهي، فعل المحرم، لكن لا يؤثر هذا على إيش؟ على إيمان. الإيمان عندهم كما تقدم معنا تصديق، فإما أن يصدق وإما أن يكذب، ما يقبل نسبة في التصديق ونسبة من التكذيب، وهذا كلام باطل حتى كذلك، لأن الصديقية نفسها تتفاوت، والتصديق الذي في قلب أبي بكر كالتصديق الذي في قلب أحد الأمة ليس كذلك مطلقا، ولهذا سمي الصديق، والذي جاء بالصدق وصدق به أتى الله تعالى عليه، إذا جاء بالصدق محمد عليه الصلاة والسلام، والذي صدق به أول من هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فحتى قوله بأن التصديق والصدق لا يكون إلا مرتبة واحدة قالوا ضلال مبين وضاب. فالتصديق هو بحسب معطيات التصديق، فقد يكون عند العبد من اليقين والعلم ما يجعله مصدق أكثر من غيره. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فطلب مزيد من التصديق، مزيد من اليقين، واضح؟ فإذا التصديق يتفاوت عند الناس. نعم هناك قدر مشترك من التصديق إذا خرج عنه كفر، وهو الذي مقابلة ماذا؟ التكذيب. لكنهم لا يقولون هذا، هم يجعلون التصديق مرتبة واحدة، كثرة واحدة، لا تقبل التجزئة مطلقا، إما مصدق وإما مكذب، ولهذا أخرج العمل من مسمى الإيمان صلى الله عليه وسلم، وفعل مثل ذلك الخوارج، لكن بالعكس كما تقدم معنا. فالخوارج كالمرجع في هذا الأمر، الخوارج أيضا قالوا لا يتصور وجود إيمان إلا الإيمان الكامل، إيمان كتلة واحدة، أما إيمان معه معاصي هذا لا يوجد، فكفروا كل من عصى الله جل وعلا. والمرجع أبقوا في دائرة الإيمان كل من عصى الله عز وجل، وإن كانت معصيته إيش؟ كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام، لا يلتفتون إلى أهل صلى الله عليه وسلم. ولهذا إلى يومنا هذا مرجعة الحكام، الرجل الوسخ الذي عرفه الإمام أحمد، قال الرجل الوسخ هذا، هؤلاء يقول له الحاكم، يقول لك لا لا لا، طالما أنه حاكم انتهى الأمر. حتى إنهم سئلوا عن حكام لم يدخل الإسلام أصلا، ليس الخلاف في أنهم ارتدوا أو وقعت عليهم الردة أو أنزلنا عليهم الحكم عينا، لا لا، شخص لا ينتسب الإسلام أصلا كبريمر في العراق، قالوا هو حاكم ولي أمر تجب طاعته. سئل عن أوباما أيام حكمه لأمريكا، قالوا تجب طاعته، صلى الله عليه وسلم والسلام. فانظر لأي حد الإرجاء، ولهذا السلف الذين يفهمون هذه الحقائق بيّنوا بأن الإرجاء أشد وأخبث من ماذا؟ من عقيدة الخوارج. والآن الناس يخافون من الخوارج أكثر ما يخافون من المرجع، ومع أن أثر المرجع على الدين أشد وأغلظ من أثر الخوارج على الدين، ولهذا جاء لعنهم والتحذير منهم بل وتكفيرهم على رواية الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن شخص أخرج عن العمل المسمى الإيمان مطلقا وإن كان من فعل كذا ليس بإيمان، فقال هذا هو الكفر بعينه. وجاءت روايات كثيرة في هذا الباب ذكرناها في دورة الفرق. قال قول وعمل ونية، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد حتى يبلغ ذروته وينقص حتى يذهب بكليته. هذه عقيدة السنة والجماعة. فإذا ارتكب ناقضا وقد قامت عليه الحجة نقول ماذا؟ هذا العين، نتكلم عن العين الآن، ذهب إيمانه بالكلية، وإن صلى وصاب عليك لأنه لم يخرج من هذا الباب، خرج من باب معين. طيب من جهة النوع نقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر، لأن قولة القرآن مخلوق تعارض أصل الإيمان، تعارض إيش؟ أصل الإيمان. من شرع مع الله تعالى فهو كافر، الكفر الأكبر، واضح؟ لأن هذا العمل صرف للعبادة لغير الله، وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر ناقل عن ملة الإسلام. الله تعالى قال إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهكذا في النواقض كلها، نواقض الإسلام وتسمى بالطاغوت، هذه النواقض بد من تعلمها كما نتعلم التوحيد. التوحيد فيه أمر وفيه نهي، فيه أمر بالتزام التوحيد وفيه نهي عن ضد التوحيد. فالذي يتعلم التوحيد ولا يتعلم ضده ما يؤمنه أن يقع في ضده وهو لا يعلم، وهو قادر على أن يعلم، وهو معرض والعياذ بالله، وهو مشغول بدنياه، فهو لا حجة لهم عند الله، نسأل الله العافية والسلامة. علينا أن يحذر من ذلك، لابد أن نتعلم نواقض الإسلام كما نتعلم الإسلام، كما نتعلم الإسلام. لأنه تعالى قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، مع أن الكفر بالطاغوت من الإيمان بالله، لكن أفرده بالسياق أول لأنه مستقل في معلوماته. هناك هذه معلومات لشيء يعارض الإيمان في أصله، فلا بد أن تتعلمها على استقلال، ولأن كثير من الناس يهمشونها ويزهدون ولا يعبؤون بها كما واقعون الآن. لا أحد يصلي وحمامة مسجد ويتصدق بار بوالديه ويبني مساجد وهو ولي للطاغوت والعياذ بالله، وهو يثبت دعائم الطاغوت والعياذ بالله. وإذا سألتم عن العلمانية بدأ يضرب أخماس بأسداس ويقول لا ما فيها شيء وكذا، وأنتم لا والديمقراطية، وإذا سألتم عن المتصوفة الشركية يقول، وإذا سألتم عن الأشاعرة والتلاعون بدين جل وعلا والجهمية بدأ يرقق المسائل صلى الله عليه وسلم وينسبه إلى السنة والجماعة زورا وبهتان. فالإنسان عليه يحرر هذه المسائل قبل أن يلقى ربه تبارك وتعالى. الإيمان قول وعمل ونية، أي واعتقاد بالقلب وعمل في الجوارح، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال جل وعلا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فبين أن الهدى يزداد. والآية والأحاديث في هذا كثيرة جدا على هذا الأصل. كم الساعة الآن؟ قال الله جل وعلا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الإيمان يزيد، ازدادوا إيمانا. قال جل وعلا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فدل على أن الإيمان يزيد وينقص. وقال جل وعلا وزدناهم هدى، وقال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال الذين قالوا الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وفي الآية قال أيكم زادته هذه إيمانا في خاتم التوبة فهم الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. إذن هذه كلها أدلة صريحة واضحة على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، يزيد حتى يبلغ ذروته وينقص حتى يفنى ويذهب. وقال جل وعلا يزدادوا إيمانا مع إيمانهم. نعم اقرأ. لننتبه يا أخوان الآن هناك من ينتسب إلى السنة والحديث ويقرر خلاف السنة والحديث، واضح يا أخوان؟ فإذا سئل عن بعض نواقض الإسلام لم يرى أن الإيمان يذهب بها وهذه من صريح علامة الإرجاع، من صريح علامة الإرجاع. طبعا هناك مقولة يخدعون بها بعض الأتباع، يقولون ألم يقل الإمام أحمد بأن من قال إن الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء؟ يتلعبون على الناس، فيقال لهم ماذا أراد الإمام أحمد؟ الإمام أحمد ألم يكفر ولاة المرجئة؟ كفرهم. بماذا كفرهم؟ بأمثال هذه المقولات. طيب ما الذي يجري إذن؟ أنهم حملوا كلام الإمام أحمد على أهوائهم هم. الإمام أحمد يريد أن الإيمان يزيد إلى منتهى وينقص إلى أن يذهب بالكلية، هذا مراد الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد تبين هذا من أقوال أخرى له، وهو جاري على منهاج من قبله من السلف رحمهم الله تعالى. فيأتيك هذا الشخص إذا تسأل عن بعض النواقض يقول لا لا لا، وإذا قلت له أنت من المرجئة قال كيف تقول عن المرجئة؟ أنا أقول الإيمان يزيد وينقص. والآن يدافعون عن بعض المشايخ الذين توفوا ماتوا من أهل الحديث فوقعوا في فتنة الإرجاء، فإذا سئل عن هذا يقول أنه قد وقع في الإرجاء وتكلم، يقول لا لا لا، فلان هذا يقول الإيمان يزيد وينقص، وقد قال الإمام أحمد إذا قال إنسان الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء. نقول هذا تلاعب بدين الله جل وعلا. الإمام أحمد وغيره من وقبله من الأئمة يريدون بذلك الإيمان الذي يزول بالكلية بأعمال وأقوال إذا وجدت وهي نواقض الإسلام تذهب بالإيمان بالكلية. هذا معنى قوله من قال الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء. لماذا؟ لأنه في هذه المقولة يريد الرد عن المرجع الذين يخرجون عمل من مسمى الإيمان، ولا يتكلم عن مراتب العمل وتأثيره على الإيمان، إنما يتكلم في مقابلة أقوام أخرجوا العمل من مسمى الإيمان. فقال إذا قال إنسان الإيمان يزيد وينقص أي بالأعمال، إذا أدخل عمل في مسمى الإيمان، فإذا أدخل عمل مسمى الإيمان خرج من دائرة الإرجاء في الجملة. لكن إذا جاء فعمد إلى أن هذه الأعمال مع إثباتها في الإيمان ليس منها شيء يخرج من ملة، عاد إلى قول برجاء مرة أخرى، لأنه حصل إيش؟ حصل الخروج من الإيمان بالقلب، فليس عنده عمل يخرج من الإيمان بالكلية، عنده أعمال تخرج من مسمى الإيمان في كماله الواجب في كماله المستحب، لكن ما عنده أعمال تنقض الإيمان. إذا جعل نقض الإيمان إيش؟ في القلب. وهذا عين قول مرجعة الفقهاء كأبي حنيفة وكشيخي محمد بن أبي سليمان عندما قالوا بأن هذه الأعمال سئلوا عن المكفرات ونحو ذلك وذكروها، فقالوا هذه مكفرات باللازم، الفعل لازم لما في القلب. طيب هذا الذي ظهر ما هو؟ قالوا هذه مجرد فرائض ونحكم بها عليه، فارتكبوا بليتين. البلية الأولى أنهم كفروا باللازم، وأهل السنة لا يكفرون باللوازم، لما يكفرون بصريح المقال، واللوازم عندهم غير معتبرة في أقوال البشر حتى يلتزموها. اللوازم معتبرة الأصل في كتاب الله وسنة رسوله وليس على الإطلاق، يعني حين يكون اللازم فاسد فلا ينسب، تقول جل وعلا إن أردنا تحصنا، هل لازم هذا أنه إن لم يريدنا تحصنا جاز أن يكرهن أو أن يتكسب بهن بالزنا؟ نقول لا، هذا لا غير صحيح. لكن الغالب والأصل أن اللازم في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم معتبر، كما نقول الأمر شيء له عن ضده والنهي عن شيء أمر بضده ونحو ذلك، لكن هذا على حكم الأغلبي. طيب أما في أحوال البشر فلا. إذن هذه البلية الأولى. البلية الثانية جعل الأعمال مكفرة باستقلال في ظاهر الحال من قول أو عمل، جعلوها مجرد قرائن على ما في القلب، وجعل الكافر هو القلب، الكفر بالقلب فقط. فإذا قال مثلا حتى غلوا في ذلك، قالوا قال عن المسجد مسجد فهذا عندنا كافر خارج عن ملة الإسلام. لماذا؟ قالوا لأن كلمة مسجد يلزم منها أو في بعض مقاماتها يلزم منها التحقير والتصغير، وهذه دور عبادة، هذه بيوت الله، فإذا هو محتقر مزدرن. لكن لا يجعل هذا القول هو المكفر، يقول هذا دل على أن قلبه مستهزئ، على أن قلبه مستهزئ فكفرناه بالقلب ليس بالكلام. عاد إلى مسألة إيش؟ أن القلب هو الذي عليه المناط ليس في الأعمال، أعمال لا عبرة بها، فصاروا كهؤلاء نسأل الله العافية والسلامة. فننتبه لهذه المقولة، إذا قال يزيد وينقص، يزيد حتى يبلغ ذروته وينقص حتى يذهب، نعم هذا برئ من الإرجاء. نعم. الفقرة 25: وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكره. فما أفضل الناس بعد؟ راجع عن هذا الحديث ليس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما والصحابة متوافرون، أثر عمر رضي الله عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما صح الإمام البخاري قال عمر أبو بكر ثم عثمان. قال البخاري: باب فضل ابن بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال في سليمان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: كنا نخير بين الناس، نعم، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ابن الخطاب ثم عثمان ابن عفان رضي الله عنه، نعم، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. نعم، هذه هي رواية في صحيح الإمام البخاري. نعم. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة وزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أقل أو أكثر، أقل أو كثر، ترحموا عليه وتذكر فضله وتكف عن زلته، ولا تذكر أحدا منهم إلا بخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال ابن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. هذا لا يصح، هذا حديث ضعيف. الفقرة 26: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، وما ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاه به فهو أمير المؤمنين، ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما ضرا كان أو فاجرا. الفقرة 27: والحج والغزو مع الإمام ماض وصلاة الجمعة خلفه جائزة، ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل. الفقرة 8: نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فضائل الصحابة ومنزلتهم من الإسلام، وأنهم أمناء هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا: أفضل هذه الأمة والأمم كلها، نعم، وهذا قول جماعة أهل العلم، أن أفضل أتباع الأنبياء كلهم هم أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، وأن أفضل صاحب الأنبياء هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأن التفضيل في هذه الأمة مقدم على التفضيل في باقي الأمم. هذه مسألة مذكورة عرضا وليس فيها نص صريح في ذلك. قالوا: أفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وقد تقدم ذكر السياق من صحيح الإمام البخاري، لكن نأخذ من هذا الحديث أنهم خير أتباع الرسل أطلاق حتى في الأمم الماضية، فالحديث لا يصح في هذا، إنما تكلموا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هؤلاء مقدمون ومفضلون على باقي الصحابة من بعدهم. قال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن جراح، وكلهم يصلح للخلافة، لأن منهم من جعل عمر فيهم الأمر بعد موته، ولم يختلف الناس عليهم في ذلك. وأبو عبيدة حديث في فضائله كثيرة جدا، حتى إنها ذكرت عائشة أنه لو كان حيا لكان بعد أبي بكر، عفوا بعد عمر رضي الله عنه، ولي الخلافة بعد عمر رضي الله عنه، لكنه مات في زمان عمر في طاعون عمواس. وسعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، وكذلك طلحة والزبير العوام كلهم من العشر المبشرين بالجنة، وسعد بن وقاص كذلك، وهو أحد أو أول من رمى بسهم في الإسلام، وهو من جمع له النبي عليه الصلاة والسلام بين أبويه. قال وكلهم يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عموما القرن الأول للأحاديث الواردة في ذلك، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء، يعني أقصى الذين كانوا في الستة عشر شهر أو سبعة عشر شهر الأولى، فقد كانوا يصلون إلى بيت المقدس ثم تحولوا إلى الكعبة، فهؤلاء مقدمون في هذه الفضائل وبسبقهم إلى الإسلام. فهناك متأخري المسلمين من الصحابة ويسمونهم مسلمة الفتح، مسلمة الفتح، فهؤلاء منزلتهم أقل من منزلة السابقين الأولين المهاجرين والأنصار، ولكن في الجملة هم أفضل ممن بعدهم، أفضل ممن بعدهم. قال ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، نترحم عليهم جميعا ونذكر فضلهم ونكف عن زللهم، ولا نذكر أحد منهم إلا بخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وهذا في حديث مقال قال وقال سفيان عيينة من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى، أي صاحب دغل وغل في قلبه وليس على الاستقامة والهدى. فعلينا جميعا أن نسكت عما شجر بينهم ونترضى عليهم جميعا ونترحم عليهم جميعا. نعم وقعت بينهم أحوال وأحداث واختلافات، نعم، لكنهم القوم سبقوا وتقدموا، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، أما نحن فشأننا أن نقول ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، هكذا ذكر الله جل وعلا بالمراتب الثلاث، ذكر المهاجرين ثم الذين استقبلوهم ومن الأنصار، ثم ذكر من يأتي بعدهم وهم نحن نتبع بإحسان، فنترضى عليه ونترحم على الصحابة ونسكت عما شجر بينهم. مسألة من الفئة الباغية ونحو ذلك، هذا من باب التحقيق العلم لا حرج فيه في الجملة، لكن ليس من باب جعل ذلك بابا للطعن. يعني عندنا حديث تقتل عمار الفئة الباغية، هذا حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعمار قتل من قبل جيش معاوية رضي الله عنه وأرضاه، لكن لا نجعل هذا بابا للطعن على من؟ على معاوية مطلقا، فإن الله تعالى سماهم إيش؟ مؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتل، واضح؟ والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يرى أثار الفتنة في خلل بيوتهم عليه الصلاة والسلام، فكان على علم أن رسوله مع هذا لم يجعل هذا سببا للطعن فضلا عن التكفير والتبديع والتفسيق ما يفعل بعض الناس اليوم من عند غل ودغل، فضلا عن الرافضة الكفر الفجر الذين يكفرون الصحابة ويتكلمون فيهم ويتنقصون، نسأل العافية والسلام. إذن علينا أن نترضى عن الصحابة ونسكت عما شجر بينهم، وهذه من عقائد أهل السنة والجماعة، تسلم لن يسلم لنا ديننا. حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. هذا الحديث رواه جماعة من أهل العلم، و يزيد بن ربيعة الذي من أئمة دار الحديث سئل عنه الدارقطني، قال يزيد بن ربيعة عن أبي الأشعث قال دمشقي متروك، دمشقي متروك، والحديث هذا من طريقه رواه الطبراني في في معجمه الكبير ذكر من طريق ابن راهويه إسحاق بن إبراهيم قال أحدثنا يزيد بن ربيعة قال أحدثنا أبو الأشعث عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا. لكن كما تقدمنا فضائل الصحابة كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم شهداء الله في أرضه، وقال وأصحابي أمنة لأمتي فإذا جاء ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد، وما تهلك الأمة إلا عندما يسب آخرها أولها، نسأل الله العافية والسلامة. هذا ما وقع الآن لما احتقروا الصحابة والعياذ بالله وسبوهم وكفروهم، ضاع دينهم، نسأل الله العافية والسلامة. العبد عليه أن يكون حذرا من هذه المزالق الخطيرة التي تورث والعياذ بالله الضلال المبين. قال وقال سفيان عيينة، هذا إمام كبير من أهل السنة والجماعة من أهل الحديث والفقه وإمام في السنة كذلك، من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة، ذاك من كلمات وذاك من تكفير وتفسير وتقدير، وجعل الصحابة في قفص اتهام يكيل لهم التهم ويقاضون ويحاسبون، نسأل الله العافية والسلام. قال فهو صاحب هوى مهما كان، مهما رفع علمه وانتشر صيته واشتهر وألف مؤلفات مهما كان، وإن انتسب إلى أهل السنة والجماعة، طالما يتكلم في أحد الصحابة فإنه صاحب هوى. ولذا كان السلف يقولون معاوية مفتاح الباب وعثمان الباب، فمن ولج على معاوية ولج على عثمان، ومن ولج على عثمان ولج على الصحابة. ولهذا الآن تجد الرافضة يستعمل هذه الطريقة، يأتي أولا يظهر لك أنه يحبك وأنه على طريقتك وكذا ويغدق عليك بعض الأموال، لا بد من يخلط لها بحطام الدنيا، ثم يبدأ يتكلم معك عن المعارك التي جرت وكذا، ثم يدخل لك على معارك الصحابة وكذا، لماذا عثمان فعل هذا، لماذا علي فعل، لماذا معاوية فعل هذا، لماذا وكذا، يبدأ يوغر صدرك في البداية على معاوية رضي الله عنه، ثم يوغر صدرك على من، على عثمان، ثم إذا قبلت هذين انفتح الباب على باقي الصحابة نسأل الله العافية والسلام. فننتبه يا إخوان، انتبه لمثل هذه المقامات الخطيرة العظيمة. وقد تقدم معنا كذلك الحديث عن حجية أقوال الصحابة، وأن الصحابة عدول وأن فتواهم معتبرة في الدين، رد إليها النبي عليه الصلاة والسلام في مواطن، فقال ها قال وأصحابي أمانة لأمتي. كيف أمان الأمة؟ أمان لرد الفهوم الباطلة والمعتقدات الفاسدة والبدع والخرافات التي تظهر يردونها، فكيف لا يكون حجة؟ والله جل وعلا يقول والسابقون أول من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان، يقول فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، النبي وأصحابه، وقالوا من يشاقق الرسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين واللي ما تولوا نصف جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين هو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، وكان يدعو لأصحابه ويزكيهم عليه الصلاة والسلام، وفي القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالذين لا يقبلون فتاوى الصحابة أصحاب أهواء، صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك كيف بنى فقه على فقه الصحابة؟ يبحث. وما من إمام من أئمة السنة معلوم يأتيه قول لصحابي إلا ويقف أمامه محترما مستسلما ويرجع عن قوله مباشرة. أما بعد ذلك جاء الأتباع لعلهم فيما بعد القرون المفضلة، فبدأ ينصف نفسه يقول نحن رجال وهم رجال، وظهر معاصرون الآن يدعون الثقافة والتحرير والتدقيق العلمي، يقول كذا قول صحابي، هكذا يلقيها كأنها لا شيء يعني، وكان هذا لا يصح، هذا قول صحابي. طيب أنت قول قول من؟ أنت قول قول جبريل أما قول محمد عليه الصلاة والسلام؟ سبحان الله. وهذا الذي هو الكبر المبطن والعياذ بالله، إذا رد وجدته يرد قول الصحابي لكي يرد إلى غيره ممن هو دونه، فاعلم أنه لا يعتد حتى بهذا الغير، إنما هو معتد برأيه هو، لكن جعل الغير هذا سماعة ومسلك فقط ليتوصل إلى تمرير قوله، وإلا هو لا ليس لا يعظم مالك ولا يعظم الشافعي، ليست القضية، لأن هؤلاء لو عظمهم لعظم ما عظموه، هم عظموا الصحابة رضي الله عنهم. وإذا وجد مالك قولا لابن عمر رجع عن قوله وأخذ بقول ابن عمر، كذلك باقي الأئمة. إذن هو حقيقي يريد أن يمرر قوله لكن يجعل ساترا ها دون ذلك فلان من الأئمة، مثلا فلان من أصحاب المذاهب أو المؤلفات أو الشهرة والصين. وإذا قلت طيب الصحابة قالوا كذا في حديث كذا، يقول لا هذا قول صحابي. سبحان الله، قول صحابي يعني ماذا؟ إذا كنا لا نقبل قول الجمهور ولو كانوا الأئمة الأربعة في مخالفة الصحابة، فكيف نقبل من هم دون ذلك؟ من باب أولى. فعلينا ننتبه لهذه المقامات يا أخوان، نجعل للصحابة هذا المقام المعلى الذي أراده الله جل وعلا كي يسلم لنا ديننا. وبهذا يضيق الخلاف، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طيب كيف نتخلص من هذا الكثير يا رسول الله؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، هديهم طريقتهم، هذا ليس تشريعا جديدا، هذا من الشريعة، فهم الصحابة والفهم الصائب للدين، لأنهم تربوا على يد سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وسمع القرآن غضا نديا يتنزل بين بين بين بين أظهرهم. فعلينا أن نعلم، ورأوا جبريل دخل في صورة دحية الكلبي، جاء لكي يعلمهم أمر دينهم. هذا هو الجيل العظيم الفذ الذي لا كان ولا يكون مثله. فننتبه لمثل هذه المقامات. إذا قال الصحابة قول نستسلم لهذا القول مباشرة، وتعجب من بعض الكتاب حقيقة المتأخرين ولهم مؤلفات، يعني يأتي على قول حذيفة مثلا يقول هذا قول شاذ، قول حذيفة شاذ. طيب بأي ميزان؟ يعني مثلا لو جئنا بقول مثلا معظم في النفوس مثلا إمام أهل السنة والجماعة، من هو؟ الإمام أحمد، أليس كذلك؟ هذا الوصف واللقب شار عليه، علامة عليه. طيب لو أن إنسان قال لك هذا قول الإمام أحمد، فقلت له قد خالفه حذيفة، فقال قول حذيفة شاذ، الإمام أحمد لو كان حيا يقبل هذا القول؟ يقبل أن يقدم على حذيفة؟ هو لا يقبل هذا المقام أبدا. والشروط المعروفة، الآية والحديث الصحيح، لم يجد يعمد إلى أقوال الصحابة، لم يجد ينظر هل في الباب حديث ضعيف، آخر شيء يجتهد رأيه. فإذا لو يبقى الصحابي يترك مباشرة، وهذا يقول لك هذا قول لحذيفة، هذا قول لفلان، هذا قول صحابي، هذا قول شاذ. سبحان الله العظيم، نسأل الله العافية والسلامة. ننتبه يا أخواني لهذه المسائل الخطيرة التي يعني يغتر فيها العبد بأسماء وأوصاف وألقاب هي دون وصف الصحبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وفصف الرضا الذي ذكره جل وعلا لأصحاب نبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا والله تعالى أعلم، نقف عند قوله والسمع والطاعة لأئمة فيما يحب الله ويرضى إلى آخر ما قال الله تعالى أعلم. واحد يؤذن يقول المسلمين طيب تسميما للفائدة، ذكر أبو نعيم في كتابه الإمامة، أبو نعيم الأصبهاني في كتابه الإمامة والرد على الرافضة، ذكر هذا الأثر أيضا إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، من طريق الحسن بن علي بن الوليد قال إحنا سعيد بن سليمان قال إحنا مسهر ابن عبد الملك، مسهر عبد الملك لين الحديث في إسناده ضعف، عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، هذا في إسناده مقال أيضا. وجاء من حديث حماد بن زيد في نفس الكتاب عن شهاب بن حراش عن العوام بن حوشب قال أذكر محاسن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس مرفوعا ولا موقوفا على صحابي. ثم ذكر من طريق ابن مندة قال أحدنا أحمد بن إسحاق الجوهري قال أحدنا أبو أحمد الزبيري قال أحدنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، فمن أسوأ حالا ممن خالف الله ورسوله وأبى بالعصيان. وآب بالعصيان لهما والمخالفة عليهما، ألا ترى أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعفو عن أصحابه ويستغفر لهم ويخفض لهم الجناح، قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فاخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فمن سبهم أبوابهم وحمل ما كان من تأويلهم وحروبهم على غير الجميل الحسن فهو العادل عن أمر الله تعالى وتأديبه ووصيته فيهم، لا يبسط لسانه فيهم إلا إلا من سوء طوية في النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والإسلام والمسلمين. إذن هذا الحديث حقيقة لا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أشار إليه صاحب الجامع للسنن والمسانيد فذكر من حيث ثوبان عند الطبراني، قد تقدم معنا في الوجه الكبير، وبين أن إسناده فيه ضعف. والله تعالى أعلم.